الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث يرويه عامر الشعبي، وهذا الرجل هو أبو عمرو عامر ابن شرحبيل الشعبي الهمداني الكوفي، وكان سيدا من سادات التابعين. ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 400، وقد كان يقارن بابن عباس، فيقال بأنه كان ابن عباس في زمانه وكان الشعبي في زمانه، يعني كان ابن عباس فقيه زمانه وكان الشعبي فقيه زمانه، وكذلك كان يقارن بالحسن البصري في الكوفة ومكحول في الشام. الحسن البصري في البصرة والشعبي في الكوفة ومكحول في الشام، وسعيد ابن المسيب في المدينة. وهذا الرجل المبارك روى عن كثير من الصحابة علما كثيرا طيبا مباركا فيه، ومنه هذه الرواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقد مضى معنا أن هذه المرأة كانت من المهاجرات الأول، وأنها كانت تحت أبي عمرو حفص بن المغيرة، وأنها قد طلقت وكان زوجها باليمن، وبعث إليها مع وكيل شيئا من شعير متعة فسخطته وردته، فقال لها ليس لك إلا ذلك، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ليس لك إلا ذلك، وحكم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى لأنها مبتوتة، يعني طلقت ثلاثا، مرة بعد مرة بعد مرة. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام بأن العلماء مجمعون على أن المطلقة الرجعية يجب لها النفقة والسكنى، يعني لو أن الرجل طلق امرأته في الطلقة الأولى المرة الأولى، أو طلقها في المرة الثانية، فواجب عليه أن يوفر لها في العدة سكنا ونفقة، نفقة كلها، طعامها وإدامها وسكناها وأثاثها وكسوتها وآلة تنظيفها، يعني كل ما كان ينفقه عليها قبل أن تطلق فإنه يثبت لها في فترة العدة. هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وكذلك أجمعوا على أن المطلقة الحامل يجب لها النفقة حتى تضع حملها، يستوي في ذلك أن تكون رجعية أو أن تكون مبتوتة، لأن النفقة ليست عليها وإنما النفقة على الحمل، والله جل جلاله قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإنما الخلاف في المطلقة المبتوتة الحائل، وإذا قلنا الحائل نقصد غير الحامل. المطلقة المبتوتة يعني التي وقعت عليها الطلقة الثالثة هذه خلاص لا سبيل إلى رجعتها. فهنا اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الحنفية بأن لها النفقة والسكنى فترة العدة، لو أن الإنسان طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي المحرمة ففترة العدة لها النفقة والسكنى، هذا قول الحنفية وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بعمومات القرآن، قول ربنا جل جلاله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولم يفرق بين رجعية ومبتوتة، وبقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني في فترة العدة ما يجوز لك إخراجها من بيتها، وكذلك ما يجوز لها هي أن تبادر بالارتحال والانتقال عنه حتى تنقضي عدتها. ثم الدليل الثالث ما رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا ندع كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. عمر رضي الله عنه قال لا ندع كلام ربنا، الآيات التي سبق ذكرها الآن، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأمر بالسكن والنفقة للمطلقة فترة عدتها، لا ندع كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة اللي فاطمة بنت قيس لا ندري أحفظت أم نسيت، هذا كلام عمر رضي الله عنه. طيب القول الثاني يقابل هذا القول وهو قول جماهير علماء أهل الحديث بأن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، يعني لو أن الرجل طلق امرأته الطلقة الثالثة المحرمة فليس عليه أن يسكنها ولا عليه أن ينفق عليها، بل مجرد ما حصل الطلقة الثالثة تحمل متاعها وتتوكل على الله، وما ليس عليه أن ينفق عليها. لماذا؟ أولا استدلالا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، ثم أجابوا عن أدلة الحنفية وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه. قالوا أولا قول ربنا جل جلاله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إنما هو في المطلقة الرجعية، ومثله قوله جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، قالوا إنما هو في المطلقة الرجعية. قالوا بدليل قول ربنا جل جلاله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والأمر المقصود هو الرجعة، وها هنا لا سبيل إلى الرجعة، فلما يسكنها ولما ينفق عليها. طبعا أيضا فاتني أن أذكر أن من أدلة الحنفية بأن هذه المرأة محبوسة لحق الزوج، المرأة المطلقة الطلقة الثالثة فترة العدة هذه هي محبوسة لحق الزوج من أجل أن يعرف هل الرحم قد علق به شيء من الزوج الأول أم لا، هذا الذي طلقها. قالوا فينبغي أن ينفق عليها وأن يسكنها. فالفقهاء المحدثين قالوا لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ لأن فاطمة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بذلك. قالوا وهذا القضاء مخصص لتلك العمومات التي في قول ربنا جل جلاله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وفي قوله جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قالوا والسنة تخصص القرآن. طيب، القول الثالث متوسط بين القولين، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد بأن المطلقة المبتوتة لها السكنى وليس لها النفقة، لها السكنى وليس لها النفقة. لماذا؟ قالوا السكنى استدلالا بقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا عام. وأما عدم النفقة فلأن المطلقة المبتوتة قد انقطعت صلتها بزوجها، انقطعت صلتها يعنون بذلك الصلة الزوجية. طيب، كيف نفرق بين السكنى فنوجبها والنفقة فنسقطها؟ قالوا بأن السكنى من أجل أن يعلم براءة الرحم، براءة الرحم. هؤلاء القائلون بأن النفقة والسكنى واجبة هم الحنفية رحمهم الله، طعنوا في حديث فاطمة بنت قيس بعدة مطاعن. المطعن الأول بأنه رواية امرأة ولم يقم عليها شاهدان عدلان، رواية امرأة ولم يقم عليها شاهدان عدلان. ثم المطعن الثاني قالوا بأنه معارض بظاهر القرآن، هذه رواية معارضة بظاهر القرآن. ثم المطعن الثالث بأنها معارضة بما روي عن عمر رضي الله عنه. وهذه المطاعن لو تأملنا فيها أيها الإخوة الكرام، قولهم بأن هذه رواية امرأة لم يقم عليها شاهدان عدلان، قد علمنا بأن ثمة فروقا بين الرواية والقضاء أو بين الرواية والشهادة، فإن رواية المرأة الموثوقة مقبولة، وكثير من السنن ما عرفناها إلا من رواية أمنا عائشة وأمنا حفصة وأم سلمة وميمونة، وكثير من الروايات جاءت عن أم عطية وعن حفصة بنت سيرين وغيرهن من النساء العالمات الفقيهات الموثوقات. وما قال أحد بأن رواية المرأة لا بد أن يؤيدها شاهدان عدلان من الرجال. وأما قولهم بأن هذه الرواية معارضة لظاهر القرآن، وقد مضى معنا الكلام بأن السنة تخصص القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام خصص قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وخصص قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن به أن ذلك للرجعية وليس للمبتوتة. وأما قولهم بأنها معارضة برواية عمر رضي الله عنه، فغاية ما في رواية عمر أنه شكك في حفظها، ما شكك في أصل الحكم، قال لا ندع كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فغاية ما هنالك أن عمر رضي الله عنه يشكك من جهة الحفظ، مثلما أنه لما جاءه أبو موسى رضي الله عنه وقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع، عمر رضي الله عنه قال له لتأتيني بشاهد أو لأجعلنك نكالا، لما جاء أبو موسى فاستأذن ثلاثا ثم رجع. فعمر رضي الله عنه لأنه ما يعرف هذه الرواية أنكرها، فالصحابة تعجبوا وقالوا أخفي ذلك على عمر؟ والله لا يقوم معك إلا أصارنا. لما جاء أبو موسى إلى المسجد متغيرا لونه والصحابة جلوس، قالوا ما وراءك؟ فقال أتيت أمير المؤمنين وحكى لهم ما كان. قالوا سبحان الله، خفي هذا على عمر؟ والله لا يقوم معك إلا أصارنا، قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري فذهب فشهد مع أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. فها هنا عمر رضي الله عنه مجرد أنه تشكك في حفظها، ومعلوم أن من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وهذا تجدون له نظائر كثيرة. لما كان حذيفة بن اليمان عليهما من الله الرضوان يقول بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام، وقال له ابن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت، يعني أنت نسيت وهؤلاء الجمهرة من الصحابة حفظوا. طيب، طعنوا بمطعن الرابع، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها كانت تستطيل على أحمائها بلسانها. يعني فاطمة بنت قيس كان بينها وبين نسائبها مشاكل، فكان يحصل شيء من الملاسنة كما هي عادة الناس، والصحابة في النهاية رضي الله عنهم بشر. قالوا من أجل هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. لكن هؤلاء القائلون بهذا الكلام خفي عليهم بأن هذا يشمل الرجعية كذلك، يعني حتى لو كانت الرجعية التي طلقت طلقة واحدة تستطيل على أحمائها أو تستطيل على زوجها بلسانها، فالله جل جلاله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة فسرت بالزنا وفسرت باستطالة اللسان، لأنه أصلا العدة جعلت من أجل تأليف القلوب والتشجيع على المراجعة. لكن إذا كان الزوجة ما تسكت وهي بالليل والنهار تشتم يعني زوجها أو تشتم أهله، العدة ها هنا لن تؤتي أكلها، بل ربما أدت إلى مفسدة أعظم. فمن ها هنا الله جل جلاله أباح في تلك الحالة إخراجها إذا كان يحصل منها يعني شيء من الاستطالة على الزوج أو على أهله. فالذي هذه مطاعن أربعة ذكروها في رواية فاطمة بأنها معارضة لظاهر القرآن، بأنها معارضة بقول عمر، بأنها رواية امرأة لم يقم عليها شاهدان عدلان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا نفقة لها ولا سكنى لأنها كانت تستطيل على أحمائها بلسانها. فالذي يظهر العلم عند الله تعالى بأن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ لأن عرى الزوجية قد انفصمت، ولأنه لم يستبن أنها حامل من أجل أن ينفق على حملها، ولأنه لا سبيل إلى المراجعة، فلا معنى لإلزام الزوج بالإنفاق عليها وإسكانها، لأنه لا غنم يرجى، والقاعدة تقول الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم، وهنا لا غنم للزوج، ما عنده سبيل لمراجعتها. نعم. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبورا إلا ثوب عصب، ولا تتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تخطب، وللنسائي: ولا تمتشط. طيب، هذا أو مجموع هذه الروايات أيها الإخوة الكرام فيها يعني خمسة أشياء تمتنع منها المرأة الحائض، في شيء سادس سيأتي الكلام عن الخلاف فيه. أما الأشياء الخمسة التي تمتنع منها المرأة الحاد أو المحدة، فهي الطيب والكحل والخضاب والحلي وملابس الزينة. الطيب والكحل والخضاب والحلي وملابس الزينة. سيأتي الكلام عن حكم الانتشار. طيب، هذا الحديث الذي ترويه أم عطية الأنصارية رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. لا تحد، مضى معنا أن الإحداد في اللغة الامتناع، ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الدخول، الذي يقف على الباب يقال له حداد لأنه يمنع الناس من الدخول. والإحداد مضى معنا الكلام في أنه يعني امتناع المرأة عن الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى نكاحها. الله جل جلاله أمر بهذا الإحداد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أولا تعبدا لله جل جلاله، وثانيا تعظيما لحق الزوج، تعظيما لحق الزوج الذي مات، وثالثا إظهارا للحزن على فقده، ورابعا مواساة لأهله، وخامسا سدا لذريعة تطلع المرأة إلى النكاح أو تطلع الرجال إليها. هذه كلها من حكم هذا الإحداد، لأنه تعبد لله جل جلاله، المرأة تتعبد لله بترك الزينة هذه المدة، وإظهارا للحزن على فقد الزوج، ومواساة لأهله، وتعظيما لحق الزوجية، وأيضا سدا للذريعة، سدا للذريعة أن المرأة ما تتطلع إلى النكاح، وكذلك ما يتطلع الرجال إليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. على ميت نكر في سياق النفي يفيد العموم، لا تحد لا على والد ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا جدة ولا جد ولا جار ولا صديق ولا حميم ولا أي أحد أكثر من 3 أيام. وجاء في رواية في السنن إلا على أب 7 أيام، لكن هذه الرواية قد أعلها أهل العلم بالإعضال والإرسال. هذه الرواية التي في الصحيحين مقدمة عليها، ويدل عليها أيضا ما ثبت في الصحيح أن أم حبيبة رضي الله عنها لما مات أبوها أبو سفيان فمضت 3 أيام دعت بالطيب فمسحت عارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني أنا ما أشتهي الطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فها هنا رواية أم حبيبة وافقت رواية أم عطية. طيب رواية ثالثة في صحيح مسلم وهي عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها لما مات أخوها دعت أيضا بالطيب فمست شيئا منه وروت الحديث نفسه الذي روته أم حبيبة زينب بنت جحش روت الحديث الذي روته أم حبيبة. فهنا اتفقت رواية أم عطية الأنصارية مع أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع رواية زينب بنت جحش رضوان الله عليهم أن الحداد لا يكون أكثر من 3 أيام. وهذا الكلام والحمد لله رب العالمين الآن النساء فقهنه، وإلا فقد عهد في زمان مضى بأن المرأة ربما تبقى حادا على أبيها وأخيها حولا كاملا، يعني أكثر من حق الزوج، ثم قبل أن ينقضي الحول مات أخ لها ثان فتستأنف حداد الجديد، يقول زوجها عايش ما في حداد طوالي لأن الموت لا ينقطع، وهذا من تعدي حدود الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالوا يشمل ذلك الكبيرة والصغيرة، يعني سواء كان المرأة كبيرة أو صغيرة صحيحة أو سقيمة عندها أولاد ما عندها أولاد شابة عجوز هذا الحكم يشملها، سواء كان علاقتها بالزوج جيدة ولا ما جيدة، لأن بعض الناس يأتي فيقول والله مات الوالد والوالدة فوق 70 وما كان بينهما علاقة، بل هو يعني يهجرها منذ 10 سنين أو 20 سنة. نقول السؤال هل هي زوجة أو ليست زوجة؟ طالما أن عصمة الزوجية باقية فالحكم باقي، فالحكم باقي. قال عليه الصلاة والسلام إلا على زوج 4 أشهر و10. بعدين لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. إلا ثوب عصب، المقصود بثوب العصب برود اليمن، برود اليمن جمع برد، وهي أنه يجمع نسجها ويعصب بمعنى يربط، ومنه قيل لرباط الرأس عصابة، يجمع نسجها ثم يربط ويصبغ، هذا يسمى ثوب معصوب، وقد كان في الزمان الأول. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نبذة بمعنى قطعة، ويطلق على الشيء اليسير نبذة بمعنى قطعة، وكلمة النبذة هذه تطلق على الشيء اليسير إلا نبذة من قسط أو أظفار، نوعان من أنواع البخور، وليس المقصود بهما الطيب، وإنما إزالة الرائحة الكريهة التي تكون مع الحيض، ليس المقصود التطيب. ويوجد مظائر لهذا في زماننا، فالنساء يعرفن بأنهن لو استعملن ما يسمى بالشب مثلا مع شيء من مسك فإنه يزيل الرائحة المستكرهة، ولكن لا يبدو منها رائحة طيبة، يعني ليست هي معدودة في الطيب، ليست هي معدودة في الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه بين أن المباح للمرأة المعتدة من وفاة للمرأة الحاد أن تستعمل القسط أو الأظفار، من قسط أو أظفار. القسط والأظفار نوعان من البخور، ليس مقصودهما التطيب، ليس غايتهما التطيب، وإنما إزالة الرائحة الكريهة، فيقاس عليهما كل ما يزيل الرائحة الكريهة ولا يكون له رائحة مستطابة، ولا يكون له رائحة مستطابة. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أباح الشيء اليسير وعبر عنه بالنبذة، نبذة من قسط أو أظفار. بعدين وهذا اتفق عليه، وهذا رواه مسلم ولأبي داود من زيادة ولا تخطب، لا تخطب خلاص معروف الخضاب الحناء، وللنسائي ولا تمتشط. طيب هذا سيأتي معنا، لكن قبل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تخطب، قال علماؤنا يقاس على الخضاب كل ما يزين اليدين والرجلين، فنساء زماننا لا يقتصرن في زينة اليدين والرجلين على الخضاب، وإنما قد يستخدمن ما يسمى بالطلاء أو المناكير، هذا أيضا ممنوع. كذلك لا يقتصرن في زينة الوجه على الكحل، وإنما يستخدمن ما يسمى بالمكياج، فربما وضعت ألوانا وكذا، هذا كله ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على الكحل، وسيأتي معنا خلاف العلماء هل يرخص للمريضة في الشيء اليسير منه أو أنه يمنع، لا مريضة ولا صحيحة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي يظنها بعض الناس بأن المعتدة لا تخرج أبدا، المعتدة من الوفاة لا تخرج أبدا، تبقى مدة العدة ملازمة بيتها، وليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، للمعتدة أن تخرج في ضرورتها وفي حاجتها. ويدل على ذلك أن النساء بعد غزوة أحد نساء الشهداء أتينا نبينا عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله إنا إذا بتنا وحدنا استوحشنا، يعني المرأة قتل زوجها في أحد فصارت في البيت وحدها، بعضهن كنا حديثات عهد بعرس كزوجة حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنها، فقلنا يا رسول الله ائذن لنا أن نبيت عند إحدانا، يعني ائذن لنا أن نجتمع في بيت واحد يأنس بعضنا ببعض. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا في بيت إحداكن عامة النهار، يعني بالنهار اجلسوا عند واحدة تونسوا، حتى إذا جن الليل انقلبت كل واحدة إلى بيتها. فها هنا أباح لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار أن يخرجن، واضح؟ ف فالسؤال يأتي الآن، بعض النساء مثلا عاملة، ربما تكون عاملة يومية، يعني رزق اليوم باليوم كما يقال، وهي التي تنفق على صغارها، وقد كان الزوج مريضا زمانا طويلا مثلا، وهي قد اعتادت هذا العمل، نقول لها لا مانع أن تخرجي إلى يعني عملك بالنهار. مثلا القانون عندنا، قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، من إشراقاته بأنه يعطي المرأة المعتدة فترة العدة إجازة من أجل أن تلزم بيتها، لكن هذا قد لا يتأتى في أكثر بلاد الله، في أكثر بلاد الله المرأة عاملة، بل في جل بلاد الله، بل بعضها بلاد إسلامية وإسلامية خالص، لكن ما في، في العدة لازم تجي الشغل، وإلا فصلت، سواء كان مثلا ممرضة ولا طبيبة ولا مدرسة ولا كذا. فبعض الناس يضيق يقول لا ما تخرج. طيب يا أخوانا، الشريعة ما جاءت من أجل المفاسد، بل الشريعة جاءت تحقيقا لمصالح العباد. أيضا مما علق بأذهان الناس أن المعتدة لا تكلم رجلا ولا يكلمها رجل، هذا أيضا لا أصل له، ويدل على ذلك أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمهلهم ثلاثا، يعني بعدما نعى جعفر وصاحبيه على المنبر، بعد ثلاثة أيام جاء لأسماء بنت عميس اللي زوجة جعفر، يقول عبد الله بن جعفر: فأتي بنا كأن أفراخ، أتي بعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر أولاد صغار كأنهم أفراخ، فجعلت أمنا تفرح لرسول الله، تفرح يعني تظهر الحزن، فقال لها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ اللهم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم دعا بالحلاق فحلق لنا رؤوسنا، ده يعني دليل على الاهتمام، يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب حلاق ويقول له احلق للأولاد ديل وكذا، وأنا خلاص قام مقام الوالد، هو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، حصل بينه وبين أسماء كلام ولا ما حصل؟ جاه في البيت ولا ما جاه؟ تكلم معه ولا ما تكلم؟ فما في مانع بأن المرأة المعتدة الواحد يعزيها. والسؤال بتاع الناس الآن يقول لك: يا شيخنا ممكن أعزيها بالتلفون؟ يعني ما شاء الله الورع، يعني في بعض الأبواب عند الناس زايد خالص، وفي بعض الأبواب أو في كثير من الأبواب ما في خالص. تعزيها بالتلفون ولا تمشي تعزيها يعني فيس تو فيس، ما في يعني مانع من هذا. والمقصود من العدة غير ما يظنه الناس. طيب، في مسائل كثيرة يعني تحتاج إلى كلام، قضية الامتشاط، قضية الاكتحال بالنسبة للمريضة، أيضا الخلاف اليسير في قضية الصغيرة، وإن كان الآن لا وجود لها، لو أن امرأة مات زوجها وهي يعني صغيرة دون البلوغ، هل تلزمها العدة أم أن القلم مرفوع عنها كما يقول الحنفية؟ ثم أيضا ينبغي أن تعلموا أن الإجماع منعقد على أن العدة والإحداد يلزم المرأة غير المدخول بها كما يلزم المدخول بها. ودي مسألة يكثر السؤال عنها، لأنه في إجماع، لو أني تزوجت امرأة وقبل الدخول بها حصلت الوفاة، هذه المرأة يلزمها العدة ويلزمها الإحداد. والسؤال يكثر مع أنه ما فيها خلاف، ما في خلاف في ذلك. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، والدرس يوم السبت إن شاء الله قائم. درس يوم السبت قائم، وإنما غير القائم هو درس المساء والسبت الجاي ده بس ما طوال، لأنه أمس ربما يفهم من كلام أبي خالد لأن درس السبت قد ألغي أبد الآبدين، وشعرت بأن الناس قد فرحوا قالوا الحمد لله، لكن لا، درس السبت إن شاء الله قائم بالمساء استثناء السبت القادم إن شاء الله، وأما درس الصبح فهو في يوم السبت قائم وما بعده إلا أن يشاء الله.